عن مثالب قومه ومعايبهم ومفاسدهم وضلالهم، كان يترفع عن ان يشارك قومه في هذه المعايب. ومنها قوة الإرادة ورجاحة العقل في صباه كان على هذا النحو. ما وجد سبيلا الى الخير الذي اقره الاسلام بعد ذلك الا وانتمى اليه ومشى فيه، وما وجد سبيلا الى الشر او الضلال الذي نهى الاسلام عنه بعد ذلك الا وترفع عليه وابتعد عنه ولم يقع فيه. هذه مقدمة لمن يختارهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة للناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاختيار الله سبحانه وتعالى اختيار لا مثيل له. عاش محمد صلوات الله وسلامه عليه في صباح بهذه الأخلاق، فعرف بالصدق وعرف بالأمانة وعرف برجاحة العقل وعرف بعلو الهمة وعرف بأوصاف كثيرة قبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن يختاره الله لتبليغ هذه الرسالة القاتمة. فلما انتدب لتبليغ هذه الرسالة كان مؤهلا لحملها فعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولنتكلم عن خلق واحد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أردنا أن نتكلم عن أخلاقه جميعا فإننا نجد أنفسنا في جامعة متعددة النشاطات. لو أردت أن تعرف الرجل مع أهله وولده فابحث عن ذلك في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تعرف القائد المحنك الذي يعرف خوض المعامع واجتياز المعارك والخروج منها بأقل نسب من الخسائر، أدرس شخصية القائد محمد صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تعرف الرحيم الذي يتعامل بالرحمة الكاملة للبشر مع المنصفين من أتباعه ومع المعاندين من أعدائه فلك أن تدرس شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تعرف السياسي المحنك الذي يخوض مع أعدائه ألوانا من السياسات الصادقة لا الباهتة ولا الكاذبة ولا الخادعة فلك أن تدرس أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية. لكننا سنأخذ كلية واحدة من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ونترك باقي الأكاديمية الذين يريدون أن يعيشوا وأن يقتدوا بنبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. اخترت لكم اليوم خلق الصبر في شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والصبر له نواحٍ متعددة وله دروب شتى. صبر على الجوع والعطش، ومن لم يعود نفسه على الجوع لا يمكن أبدا أن يقود أمة أو أن يسود دولة أو أن يرقى إلى ريادة أو قيادة. اصنعوا ذلك في شخصية القائد محمد صلى الله عليه وسلم. صبر على الجوع هجأ، تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بكثرة من خبز الشعير، فيسألها صلوات الله وسلامه عليه: من أين لك هذه؟ قالت رضي الله عنها: صنعت خبزا من الشعير فأبت نفسي أن آكل منه دون أن يذوق منه والدي. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أكل أبوك قبل هذه الكثرة طعاما منذ 3 أيام. كثرة خبز من الشعير، صابر على الجوع منذ 3 أيام. إن الذين يعرفون هذه المعاني ويدركون الصبر على الجوع وعلى اللأواء يعرفون أن قيادة العالم وريادة البشرية لا يمكن أن تكون إلا حيث يجوع أولئك الذين يعيشون في برج عاجي دون أن يبحثوا عن سائر الرعية. هذا خلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يختص نفسه بالطعام دون سائر أتباعه، ونمضي مع الصبر بعد ذلك. هناك صبر على الأحزان وعلى المصائب، وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها التي قال عنها: واستني بنفسها ومالها، حيث منعني الناس وصدقتني حيث كذبني الناس. وابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بفقد خديجة، فماذا فعل؟ هل جزع؟ هل تبرم بقضاء الله؟ هل قال لله عز وجل: لماذا تبتليني وتكتبرني؟ صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقد العزيز الزوجة. وعندما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يحضر وفاته وخروج الروح، أب قمة بالصبر يرى هذا المنظر لابن من أبنائه، ومعه عبد الرحمن بن عوف صاحبه رضي الله عنه وأرضاه، فتدرك عينه صلوات الله وسلامه عليه بالدمع، فيقول له: أنت يا رسول الله تفعل هذا وأنت الذي تنصح؟ فيقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ان الدمع رحمة، انما انهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الدعوة بدعوة الدعوة بدعوة الجاهلية. لكن البكاء رحمة. ويبتلى ايضا بفقد حفيد من احفاده ابن ابنته زينب، وترسل اليه وابنها في الرمق الاخير تقول: يا رسول الله ان ابني يحتضر. فيقول للذي اتى اليه من عند ابنته: قل لها هذا الكلام، ان لله ما اعطى وله ما اخذ، وكل شيء عنده باجل، فلتصبر ولتحتسب. لكنها تلح عليه فيحضر وفاة حفيده ويجلسه في حجره، ثم يبكي وهو يفارق الحياة، يبكي فيقول لمن يلومه: إن البكاء رحمة. ولنترك هذا الجانب، صبر على الجوع وصبر على الأحزان والمصائب. وهناك صبر يفقد الإنسان عندما يتعرض له، يفقد أعصاب الإنسان. الصبر عند البأس، عند الحرب، عند الشدة، عندما يلاقي مسلم عدوا كافرا، ويتعرض المسلم في أول لقاء لاختبار وابتلاء وامتحان، يتعرض لأن يكون مثلا يتهيأ له أنه سيهزم. والأروي لكم حادثتين. حادثة في أحد، الغزوة الثانية، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من أصحابه رضوان الله عليهم لملاقاة جيش معد إعدادا كاملا بالسلاح والعتاد والأعداد، 3000 مقاتل من المشركين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول الغزوة حيث خطط لها صلوات الله وسلامه عليه، كانت الدائرة على أعداء الله من المشركين. فلما شغل المسلمون من الصحابة بجمع الغنائم بعد فرار المشركين من أرض المعركة، وترك الرماة مكانهم الذي حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا لجمع الغنائم، اهتبل المشركون الفرصة واغتنموها وانزلوا بالمسلمين ضربا بالسهام والرماح والسيوف، حتى فر كثير من المسلمين من هول المفاجأة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 من المهاجرين والأنصار أمام 3000 مقاتل. 7 فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المفاجأة يراه أحد المشركين فيأخذ حجرا غليظا ويضربه في وجهه فيهشم أسنانه ويسيل دمه. هذا العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه يتعرض في أرض المعركة لحجر من عدو من أعداء الله عز وجل. وكم عمره في ذلك الوقت؟ قرابة 54 عاما. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سن في معركة، وليست معركة من وراء أبراج ولا من وراء صواريخ ولا من طائرات، إنما معركة بطولات، معركة ثبات، معركة مواجهة، معركة سيوف، سيوف الله عز وجل تلتقي بسيوف مواجهة لأعداء الله، سبعة أمام جيش منظم، سبعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والداهية والكارثة أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولم ينهى أحد من صحابته أن يقول، ولم يقل لأحد من صحابته كذب هذه الإشاعة، ليظل المشركون على غيرهم، إنه يريد أن يلقاه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه على ما أصابه من ضعف في جسده وليس ضعفا في أعصابه ولا في تصرفاته، يعطي سعدا ابن أبي وقاص يعطيه السهم ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ارمي. وأبو طلحة الأنصاري من أولئك الرماة المهرة يأخذ أيضا سهما من سهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي بها، وكان صلوات الله وسلامه عليه يطل برأسه ليرى أين يقع السهم. أرأيتم إلى قائد مثل هذا القائد العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يفقد أعصابه وظل هكذا حتى يئس المشركون من سبعة وفروا، ولم يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر عند البأس في ميدان القتال ما فقد وعيه ولا أعصابه، إنه يقاتل في سبيل الله، إنه يرجو لقاء الله عز وجل ومعه سبعة من أصحابه. وموقف آخر في غزوة الأحزاب حيث تألب على المسلمون في العام الخامس الهجري، جاءت قريش ومعها الأحزاب قاصدة القضاء على محمد صلوات الله وسلامه عليه وصحبه في المدينة والقضاء على هذه الدعوة. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل ليله بنهاره، يحفر الخندق وينشد أناشيد القتال، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين ما بقينا أبدا، اللهم لولا الله ما اهتدينا. ويردد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأهاديث، إن الأعداء التقوا وأحاطوا بالمدينة ويحاولون أن يجتازوا أماكن ضعيفة ويدخلون، لكن الساهرين من جند محمد صلى الله عليه وسلم واقفون لهم بالمرصاد يردونهم. وفي هذه الأثناء نقضت يهود بني قريظة عهدها من الداخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت عليه الحرب، وأصبح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أعداء من الداخل وأعداء من الخارج. ونزل القرآن الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يلتف بعباءته ثم يستيقظ في هذه الحالة ويقول: أبشروا فإن الله وعدني النصر. ما فقد وعد، ما فقد أعصابه، إنه يقاتل لا من أجل مغنم ولا من أجل سلطة ولا من أجل رياسة ولا من أجل توسع ولا من أجل أرض، وإنما يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. عندما وجد أن الحلقة قد ضاقت، هنا ظهرت معادن الرجال وأصالة أصحاب العقائد أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، أبشروا فإن الله وعدني النصر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على ذلك قديرا. أيها الإخوة الأحباب، صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل آن للمسلمين أن يجتازوا المحن التي يمرون بها بصبر؟ هل آن للمسلمين أن يعرفوا أن أعداءهم السابقين هم الأعداء اللاحقين؟ هل آن للمسلمين أن يعرفوا أنهم مطالبون بصبر، صبر على الجوع، وصبر عند مواقف القتال، وصبر على الأحزان والمصائب؟ بمثل هذا الخلق ساب محمد صلى الله عليه وسلم وقاد الدنيا والأمم، وأراد الله عز وجل له أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، لا بالتهريج ولا بالكلام، وإنما بالخصال والفعال والأعمال. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، اقتدوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، ومكنني وإياكم من اتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهداني وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يبعث المسلمون بعثا جديدا، بعث جديد. جددوا عهدكم مع الله سبحانه وتعالى، جددوا عهدكم مع الله، ثم خذوا أنفسكم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردتم أن تسودوا وأن تفودوا وأن تعلو كلمتكم وأن تكون كلمة أعدائكم هي السفلى، فلا بد من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدير حربا غير محسوبة العواقب مع العدو، أو غير محسومة مع العدو. لم يكن صلوات الله وسلامه عليه يدير مع المشركين هدنة وتظل فترة طويلة يتأرجح المشركون فيها ويتمتعون فيها ويهددون أمن المسلمين وسلام المسلمين وطمأنينة المسلمين فيها. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، كلا، وإنما هذه سمات وصفات ما عرفناها من الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كان يحسم الحرب مع الاعداء في اول لقاء، فان كانت هناك جولة اخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معدا لها كل الاعداد. ايها الاخوة الاحباب، مشاكل امتنا كثيرة، وهموم دولنا كثيرة، ومصايبنا التي تحدق بنا كثيرة، لكن علاج هذه الهموم والمصايب والمشاكل لن يكون بآراء مخالفة لأوامر الله ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدد العهد مع الله في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الباغون ركاب الجهالة والعماية، يا أيها الباغون ركاب الجهالة والعماية، المسعرون الحرب حبا للتوسع في الولاية، المعلنون على الورى حق الولاية والوصاية، المسكلون المؤتمون الهادمون بلا نهاية، كل الجراح لها التئام من أذات أو شكاية أو نساية، كل الجراح لها التئام من أذات أو نساية، إلا جراح الحق، إلا جراح الحق في عهد الدراية وفي عهد الحصافة والدراية ستظل دامية إلى يوم الخصومة والشكاية يوم القيامة. كل الجراح لها التئام، كل الجراح لها التئام من أذات أو نساية، إلا جراح الحق، إلا جراح الحق ستظل دامية إلى يوم الخصومة والشكاية يوم القيامة. جراح الحق لمن؟ لمن ضيعت ثروات الأمة في سبيل من؟ لمن أديرت حروب في عهدنا هذا؟ في سبيل من أديرت هذه الحروب؟ هل في سبيل الإسلام؟ أم في سبيل التوسع والانتشاء بالظهور على الأعلام وعلى الإنسان، بالظهور بأقدامهم على الإنسان المسلم؟ في سبيل من أديرت هذه الحروب؟ هل في سبيل الإسلام؟ والله لو دارت حرب في سبيل الإسلام لإجلاء يهود من أرض الأقصى ومن أرض فلسطين ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الهوان في هذه الأيام. والله لو دارت حرب بين أولئك المجاهدين الأفغان وبين أعدائهم من الحمر الشيوعيين في وقت من الأوقات ووقف المسلمون وقفة واحدة لله رب العالمين، ما ظلت الشيوعية هذه الفترة الطويلة وما عبث بنا أعداء الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى مولد الهادي محمد، عودوا بمبايعة جديدة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. عودوا بإسلامكم إلى بيعة محمد صلى الله عليه وسلم، عندها سينحسر مد الشرك والكفر والجهالة والضلالة، وستصبح للأمة الخاتمة حق الريادة والقيادة والسيادة، لا بصلص وغطرسة ومكر ودهاء وخداع، كلا، وإنما بهذا الخلق الذي عرفتم صرفا منه في لقائنا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشتات ويرأب صدع هذه الأمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب هذه الذكرى العطرة وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.